الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى إبدال الهمزة والألف مهتم ظاهر وصلنا إلى إبدال الهمزتين من الواو والياء لنا إذا تطرفت الواو والياء إثر ألف زائدة أبدلتها العرب همزة ككساء وغداء لنا ثم ذكر وجهي وجه الإبدال وذكر له طريقين نقرأ ولك في ولك في همز هذه الياء الواو طريقان في كل واحد من الطريقين لا تراعي الألف من وجه تراعيها من وجه آخر قرأنا الطريقين بدأنا وتراعيها عندنا مقطعة وتراعيها فأحد الطريقين أن تقول الألف الزائدة بمنزلة الفتحة فإذا كانوا يقلبون الياء والواو فإذا كانوا يقلبون وإذا كانوا يقلبون الياء والواو لتحرره وإذا كانوا يقلبون الواو والياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما فأقل الأقسام أن تكون الألف الزائدة بمنزلة الفتحة اللازمة فقلبوا الياء الواو إذن نزلوا الألف منزلة الفتحة اللازمة واضح هذا ولا لا فقالوا كساء هذه الألف الوجه الأول نزل هذه الألف منزلة الفتحة اللازمة لأن شرط القلب تكون الحركة الفتحة لازمة إذن هذا هو الوجه الأول فقلبوا الياء والواو ألفا فاجتمع ألفان الألف الزائدة والألف المنقلبة فمن هذا الوجه يراعون إذن هذا الوجه فيه مراعاة الألف باعتبارها فتحة واضح لنا الوجه الثاني في القلب أن يقول الألف الزائدة لا يعتد بها وكأنها ليست بموجودة إذن هذا هو الوجه الثاني مرة يعتبرون الألف ومرة لا يعتبرونه وإذا كان كذلك صارت الياء والواو كأنهما صارت الواو والياء كأنهما قد وليت الفتحة التي قبل الألف فوجب أن تقلب ألفان فإذا انقلبت ألفا اجتمعت ألفان فعلى هذا الوجه تراعي الألف عندنا تراعى الألف الزائدة لا تراعي بياء فعلى هذا الوجه لا تراعي الألف الزائدة وعلى التقديرين جميعا مهم من أفضل المعنى هم؟ على الذي تراها الأول راعها وهنا لابد أنه لا يراها أنا لم ترى الألف ولا لا لأنها زائدة كأنهم لم يعتدوا بها والياء والواو قد وليت الفتحة التي قبل الألف وعلى التقديرين جميعا في القلب قد اجتمع ألفان فلا يخلو أن تجمع بينهما أو الاسم فلا يخلو أن يجمع بينهما أنا أولتها صح لكن هي لكن ما الفعل أن يجمع بينهم الشيخ من بعدها أن يجمع بينهما أو يسقطهم كيف يسقطهم تغير هو عنده يسقطهم أو يسقط أحدهم ويسقط أحدهم ما أثبتها يعني فلا يخلو أن يجمع بينهما أو يسقطهما أو يسقط أحدهما أو يسقط إحداهما أو يحرك إحداهما عندنا أحداهما ولا يجوز الجمع بينهما فلا يجوز الجمع بينهما لأن الجمع بين ألفين محال ولا يجوز إسقاطهما لأنه يختل معنى الكلمة ولا يجوز وفي إجحاف بائع ولا لا ولا يجوز إسقاط إحداهما لأنه لا يخلو أن يسقط الأول أو الثاني وأي يوم نعم يسقط الأولى والثانية وأيهما اسقطنا عندنا وأيهما لكن هنا أيهما المعنى واقع عليها المعنى واقع عليها اسقطناه لكن إذا وجد لا يعدل عنه وكل الوعد الله الحسن لا نحتاج له وإيهما أسقطنا صارت الكلمة مقصورة ونحن نريد المنع فيجب أن يحرك تحرك فيجب أن تحرك ولا يجوز أن فيجب أن تحرك إحداهما ولا يجوز أن تحرك الألف الأولى لأمرين أحدهما أنها زيادة للمد ولا حظ لها في الحركة والثاني أن لو حركناها لانقلبت همزة وبعدها ألف فكانت الكلمة تكون مقصورة وهم يريدون المد فإذا بطل تحريك الأولى وجب تحريك الثانية لأمرين وجب أن تحرك الثانية لأمرين أحدهما أن لها أصلا في الحركة مشينا هو في 108 أنا أستغلان أمشكنا أقول أنه 11 36 والله 60 تحتاج تعمل ستفيد من من من أقل من 100 مو تقل من 95 والثاني أنها إذا حركت صارت همزة وقبلها ألف فجاءهم المد الذي أرادوه فإن كان بعد هذه الياء وإن كان بعد هذه الياء والواو تاء التأنيث نحو عباية وشقاوة وغباوة وصلاية ومحاية ورثاية ومحاية ومحاية ومحاية ورثاية فمن العرب من يقول تاء التأنيث منفصلة من الاسم والأصل هو التذكير فكأن الياء والواو قد وقعتا طرفا بعد ألف زائدة فيقلبهما ألفا على التقديرين اللذين ذكرتهما ثم يحرك الألف فتصير همزة فيقول ما؟ فيصير الألف همزة فيصير الألف الألف يجوز فيصير همزة فيقول عباء ثم يلحق الهاء فيقول عباءة وصلاءة ومحاءة وشقاءة ورثاءة وشاء شقاءة شقاءة شقاءة شقاءة شقاءة شقاءة شقاءة لكن ينظر يقال شقاءة كذلك هذه بعضها أكثر ذكرناها لكن هذه الشقاءة تنظر اللي يحفظ فيها الهمز وطرد فيها القياس لكن ينظر هل نقلت فيها هذه اللغة هل هو قاسها أو نقلها على أنها لغة في بعض العرب بعضها نقل بالوجهين وقد ذكرنا أكثر الألفاظ التي حفظت بالوجهين أو اشتهر فيها أحد الوجهين قالوا فيه من يقول ومنهم فمن العربي ومنهم أصبحت فيقا نشوف هنا شخص حاشية فرق سكان الله الصبيون في هذه الكلمة بين مكان كل شيء لازم في الكلمة المتقبلة في أول مصنع عباية شقاء وصلاة وصلاة ما كانت في تبعاد وفي تقنية وكانت في تقنية وكانت في تقنية وصنع حياة وجب في مكان في التبعاد وفي تقنية وكانت في تقنية الانفصال يتمس العبارة لمعنى مكتبة وقال سبوني هذا باب يخرج عن الأصل العلمية بحق العراق فوق الشقاء والإدارة والجتاء والمقايا والنهاية قوية التاتين والحق على الأصل والقلب صلاة وعبارة تقال إلى المجال الداخل يعني تقول صلاة وعبارة وعبارة فالخليل بين السبيل الأمس والإحبال الصلاة وعبارة حتى الإمام مما كان في تلازمة إنما محمد مقرد على الجمع إذ جاء الجمع وعلم في المجال لم يذكر المسألة هذه الأصل فيها السماع ما نقل فيه الوجه الآن هذه التاء بعض يفرق فيه بين الواحد والجمع على حد تمر وتمر وبعضها يفرق به بين المذكر والمؤنث وبعضها بني الاسم عليه هي على أنواع ما كان فيه كانت فيه هو الأصل في ذلك كله السمع قلنا هذا يعتبر فيه ماذا السمع بعد ذلك إذا كانت هذه التاء فرقا بين المذكر والمؤنث همزت الكلمة لأنه لا تؤنث إلا بعد أن تذكر واضح لا هذا يعتبر فيه الأصل لأنه مذكر إلا أن يشذ شيء من ذلك وما كان فرقا بين الواحد والجمع يعتبر فيه أيضا ماذا المذكر الآن الجمع يعتبر المقصود للجمع حسن لأنه سمع جمع وسمع ماذا مفرده، لأنه إذا حذفت هذه التاء لم تبنى عليها الكلمة، فلا بد من الرجوع إلى الهمز لتطرفه، لأن العربية تتكلم به الياء والواو متطرفتين إثر همزة إثر ألف زائدة. لأن ما بنيت عليه الأسماء التي بنيت على التاء هذا يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه البناء. قلنا الأصل أن يعتبر فيه السماع. السماع. هذا إذا حفظ أنه مثلا شقاوة فلا يتعدى ذلك، لا يقال شقاءة وهي أصل والشقاوة وهي مسموعة، يقال شقاوة، إلا أن ينقل ثبت أن العرب تجيز في هذا النحو وجهين فيطرد ذلك. على ما ذكره الثمانين رحمه الله الأمران جائزان، لك أن تعتد بالتاء ولك أن لا تعتد بها، واضح لنا على ما ذكره، لكن ينظر هل توبع على هذا، هل سبق إلى هذا المعنى، هذا سبق إليه ما أدري. ومنهم من يقول إنما كنت أستثقل حركة الإعراب في الياء والواو واختلافهما فيهما، فلما اتصلت بهما تاء التأنيث حصنتهما وصار الإعراب يحل في تاء التأنيث، ولزمت الياء والواو الفتح. وهذا لازم، لأن تاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، لا لا. والفتحة فيهما غير مستثقلة، فقال عباية وصلاية وشقاوة ومحاية. والقائل بهذا القول قد بنى الكلمة على التذكير، قد بنى في الكلمة على التذكير على التأنيث. إذا سقط شيء لا تذكير سقط زي على التأنيث بين أول أحوالها من أول أحوالها. والقائل بالقول الأول يسقط على شيء بنى الكلمة على التذكير. أنا في الكلمة في كلمة اسمها هو من كلمة أعد العبارة. إذن القائل بهذا القول قد بنى في الكلمة على التأنيث في الكلمة شوف في الكلمة في الكلمة في الكلمة النقل منه على التأنيث. أيوه على التأنيث بين أول أحوالها. والقائل بالقول الأول قد بنى الكلمة بنى الكلمة بنى خلاص بنى الكلمة بنى الكلمة على التذكير، فجاء تاء التأنيث وقد استقر الهمز والقلب. فأما قولهم ماء فالأصل ما وهو التيت، فالأصل فيه ما وهن، فقلبوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ما هن، ثم قلبوا من الهاء همزة لأن الهاء تعاقب الهمزة عندنا تصاقب تصاقب لأن الهاء تصاقب الهمزة تصاقب تصاقب القرب من السفر تصاقب الهمزة وتجاورها الذي سقط بها بسقبين وسقبين. وإن كانت الهاء فويقا منها في المخرج قليلا منها قليلة منها قليلا سقطت تقدمت فويقا منها قليلا في المخرج فقالوا ماء فقال فصار ماء ثم قلبوا فأما قوله ما يعود هذا هو أخلي في المخطوط فقال سمحت الماء مخطوط فقال ما فقال ثم قلبوا فقالوا ماء وهذا شاذ لأنهم لا يعلون حرفين متلاصقين، ويدلك على أن أصله موهن قولهم في التصغير مويهن في تصغيره مويهن وفي تكسيره أمواهن ومياه. وفي تصريف الفعل منه وفي تصريف الفعل مياه ترى استقرار قال وفي تكسيره أموال ومياه ترى لا ليس استقرار مياه أصلا لا هي لكن لا نستطيع أن نعرف لكن عرفنا لها لا لم نعرف عندنا شيئان لا وأراد أن يبين أصوله أن أصوله ميم وواو وها الآن في ميم عرفنا ظهر لنا أصلا والثاني محتمل ولا لا إما ناوية وإما ناوو مياه فعال إما أن الياء الأصلية وإما أنها منقلبة عن واو لكن عرفنا في أمواه أنها واو في تصريف الفعل منه ماهت الركية تميه وتموه وتماه إذا نبع ماؤها فكما قلبوا من الهاء ها هنا همزة فقد قلبوا من الهمزة فهذا الحرف على ما ذكر ينظر أيضا هل هذا قياس تميه وتموه فهذا من المثلث لا لا فهو يائي واوي فمياه هذا على هذا الوجه قد يكون تحتمل أنها أن الياء هذه أصل ولا لا وتحتمل أنها هو إذا نبع ماؤها فكما قلبوا من الهاء ها هنا همزة فقد قلبوا من الهمزة هاء قرأ بعض المتقدمين هياك نعبد وهياك نستعين قال الشاعر وقال الشاعر فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره وقد قال قوم شاء أصله شوى قد قال قوم شاء لا يحتاج إلى الوقت هو شاء يقال ما نقول لم يقل قوم عندما الخلاف في جمال شاء أصله في المخطوط إنها لإبل أمشاء يرحمك الله بقولهم تشوهت شاها شاتا شاه إذا صدتها فقلبوا من الواو ألفا فقلبوا من الواو ألفا ومن الهاء همزة فقالوا شاء فقال قوم هذا اسم للجمع ليس من لفظ شاء وليس من لفظ شاء وإن كان فيه بعض حروفه وقالوا في قول امرئ القيس وقال قوم في قول امرئ القيس وقد رابني قولها يا هناه ويحك في حق شر بشر قال قوم هو فعال من قولهم هنوك وهنوات وأصله هناو فقلبوا الواو ألفا على الطريقتين اللتين ذكرتهما وقلبوا من الألف همزة فقالوا هناء فقالوا يا هناء ثم قلبوا من الهمزة هاء فقالوا يا هناه وهذا مذهب سليم فقال قوم إنما هو يا هنا ثم ألحق الهاء للسكت الشاهد فقالوا كذلك ثم القرى الشاعر ما هو الكلام قبل أن يكون من قول ابن قيس يا هنا ساكنة قالت العرب. فقال قوم إنما هو يا هنا ثم ألحقوا الهاء للسكت فقالوا يا هنا ثم اضطر الشاعر فحرك هاء السكت. وهذا الوجه ضعيف جدا لأن هاء السكت لا يجوز حركتها ولا سيما إذا وجدنا طريقة أخرى تنين عنها. يا شيخ ليس في قوله قول ضعيف جدا شيء مبالغة ضعيف ولم يكفي ذلك حتى قال جدا مع أنه جاء بعذر يمكن أن لا يمشي. الشعر مندوحة لكن لم تركب هذا الليلة ركب عليك السكة ينظر إذا كانت معهودة مركبة عرفنا حتى في قبل هذه السكة التي تلحق المندوب والمندوب في شعر متأخر يعني ركبة لا معروف وفي في شعر المتنبي وحقق الباه من قلبه وشبه ممكن لهذا قال خطأ المتنبي في هذا ثم وجدوا له لا المهم هل خالت هذه الشواهد من لكن مثل هذا استضعاف القول على هذا الوجه ينظر متى لا تفرد لا يحتاج يؤتى بشهادة ويقال هذا لأن مثل هذا يعلم عند القوم. فأما قولهم آل فهذا الاسم لا يستعمل إلا مضافا إلى الأعلام وقال الاسم إلا مضافا إلى الأسماء الأعلام فقال قوم قال قوم هو أخص من أهل قد قيل في أهل مكة هم آل الله. قال الشاعر نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد إبراهيم ولنا ذاك ولنا ذاك على عهد إبراهيم ولنا ذاك ظهر إن خير الزاد يا صاحب التقى هذا قال هذا نحن آل الله في كعبته ولنا ذاك على عهد إبراهيم. وأصله أهل فقاله فقلبوا من الهاء همزة ليفرقوا بين العام والخاص فقالوا أهل فاجتمع همزتان في كلمة فاجتمعت همزتان في كلمة واحدة كما اجتمعتا في أأدم فقلب الثانية ألفا بسكونها وانفتاح ما قبلها فقالوا آل واختلفوا في تصغيره قالوا أألا أألا لا لا بد أن يقلب قلب ثانية ألف لا ثانية ألف أراد بزين هي آل هذه هنا يعني الآل لم يحل لم يحل لم يحل فقالوا آل واختلفوا في تصغيره فكان يونس يقول قال يونس تصغيره فقال يونس أول ويل ويل ويقول هذه ألف صحيحة قال يونس وقال يونس ويل ويقول هذه ألف صحيحة ينبغي أن تنقلب واوا كما قلت في تصغير آدم ويل كما قلت هكذا وكان غيره يرد الهاء في التصغير فيقول تصغيري وكان غيره يرد الهاء لا نعم كما قلت في تصغيري آدم ويدم وكان غيره يرد الهاء في التصغير فيقول وهيرا فيقول إنما رددت الهاء لأدل على الأصل الذي انقلبت عنه. والخلاف في هذه الكلمة مشهورة قلنا الدعوة لا أن وهيرا تصغير آل دعوة هذه بل يسلم كل ما لماذا يقال أهيل تصغير أهل وأهيل تصغير أهل نعم إلا أن يدعى أنهم نقلوا ذلك عن العرب أنهم عالموا وهذا هم نقل ينقلون ثم سلو حسنات إبدال النون يعلم أن النون قد أبدلوها من يعلم أن النون قد أبدلوها من الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث. قالوا في صنعاء صنعاني وفي بهراء بهراني وفي سوراء سوراني في سوراء يعني سوراء لابد أنها منقلبة عن الهمزة فيها لغتان هذه نقلناها ولا لا سوراء وسوراء هو نص على أنها هنا منقلبة عن الهمزة وفي سوراء سوراني لو قلت هذا القلب نادر يبدال النون من الهمزة لا يعادل في هذه الأحرف هذا محفوظ ما يجوز وفي بطحاء بطحاني والأصل وفي بطحاء بطحاني والأصل بطحاء وسوراء وبهراء قالوا بطحاء مدينة بالمغرب قريبة من تلمسان موجان بولدا قال الخليل إنما طلب من الهمزة نونا يدل على أن الفرنسية قال الخليل إنما طلب من الهمزة نونا يدل على أن النون في سكران وعطشان وبابهما منقلبة عن همزة التأنيث في نحو حمراء وبابها لأن العرب إذا أعلت شيئا تركوا بعضه خارجا عن الأصل ليكون خارجا عن الأصل خارجا على الأصل ليكون منبها منبها عندنا شبهة على الأصل أنا قلت شبهة صلحت صلح يكون منبها على الأصل الذي انتقلوا عنه إلى غيره وقال غير الخليل النون في بهراني وصنعاني وسوراني وبطحاني نون النون Oh, وقال غير الخليل النون في بهراني وصنعاني وسوراني وبطحان في بهراني وصنعاني ماذا عندكم من طريبة في بهراني وسوراني وبطحان كيف يصنعني هذه سقط من المخطوط عندكم هذا توجيه لهذا القلب منقلبة عن الواو التي انقلبت عن الهمزة التي انقلبت عن ألف التأنيث كأنهم قالوا صنعاء أصل صنعاء ثم قلبوا من الهمزة الواو فقالوا صنعوي وبهراوي وسوراوي وبطحاوي وإن وهذا هو الأصل عند النسوة إلى هذه الأماكن لا هذا هو الأصل ثم قلبوا من الهمزة الواو فقالوا صنعاوي وبهراوي وسوراوي وبطحاوي ثم قلبوا النون من الواو عند لا وإنما قلبوا النون إنما قلبوا النون من الواو سقطت ثم سقط آخر ثم قلبوا الواو ثم قلبوا من الواو وبطحاوي معلش من الواو ثم قلبوا من الواو النون فقالوا صنعاني يعني آخر الأمر بهراني بهراني وسوراني وسوراني وبطحاني هذا سقط من المطبع وإنما إنما قلبوا النون إذن سقط ثم قلبوا من الواو النون يعني بعدما قلبوا الهمزة واو قلبوا الواو نون كشهوب ثم قلبوا من الواو النون فقالوا صنعاني وبهراني وسوراني وبطحاني وإنما قلب النون من الواو لأن النون فيها غنة فهي تشابه الواو ولأن النون تدغم في الواو فتقلب إليها إذا قلت من واقد ولأن النون تكون ضميرا كما أن الواو تكون ضميرا تقول النساء يضربن كما تقول الرجال يضربون وتكون النون علامة للجمع كما تكون الواو علامة للجمع تقول يقومن جواريك كما تقول يقومون إخوتك وتكون النون إعرابا تدل على الرفع كما تدل الضمة تقول يضربان كما تقول يضرب وتقول تضربين كما تقول تضرب ويضربون كما تقول يضرب وكذلك تكون إعرابا كلاهما يكون إعرابا فالنون تكون إعرابا ولو تكون إعرابا لو على الإعراب في جمع هذا إذا لم نقل إن الواو في جمع بكر السالم في أسماء الخمسة وإثبات النون فإثبات النون في أمثلة مخصوصة تقوم هنا يقوم مقام الضمة يقوم مقام الضمة فإثبات النون في أمثلة مخصوصة يقوم مقام الضمة ثم قال إبدال الميم قد أبدلوا الميم من الواو في قولهم ثمن والأصل فيه ثوه وكاش فيه الأصل ثوه والأصل فيه ثوهم فأسقطوا الهاء لأنها تشابه حروف المد واللين من حيث كانت تقع وصلا للحروف كان وش؟ كانت تقع كانت تقع من حيث كانت تقع وصلا لحروف الرضي بحرف بحرف ب ب وصلا ب له هو حرف واضح تقع وصلا بحرف الرضي في الشعر ساكنة ومتحركة فلما أشبهت حروف المد واللين جاز حذفها كما تحذف حروف العلة كما يحذف حرف العلة وهي حروف المد فلما واللين وهي حروف المد واللين فلما أسقطت الهاء فلما سقطت الهاء كان ينبغي فلما سقطت الهاء بس ما كيان انك محموره بيتك السل ولا تكسل يعني بيتك السل تكسل ساكنة متحركة لما أشبهت حروف المد واللين فلما سقطت الهاء وكان ينبغي أن يقع الإعراب على الواو الواو هذه صلة إيه كان ينبغي فلما سقطت الهاء كان ينبغي أن يقع الإعراب على الواو ولو تحركت قبلها فتحة انقلبت ألفا وإذا انقلبت ألفا لاحقها التنوين فسقطت الألف لالتقاء الساكنين فقلت فن فبقي الاسم فن قلت فن، فبقي الاسم الظاهر على حرف واحد، وهذا أقل ما يوجد في الأسماء الظاهرة. فلما كان بقاء الواو بقاء في المتفن نومين فلما كان بقاء الواو يؤدي إلى القلب والإسقاط وهذا الإجحاف الذي ذكرته والخروج عن الأمثلة والنظائر، ووجدوا الميم توافق الواو في المخرج من الشفتين وتوافقها في الغنة، قلبوا من الواو ميما لأنها حرف صحيح يتحمل حركات عندنا يتحمل ي يتحمل حركات الإعراب، فقالوا هذا ثمن. ورأيت ثمن عندنا هذا ثمن موصول ورأيت ثمن وعجبت من ثمن وعجبت من ثمن. فإذا صغروا الاسم أو كسروه عادت الهاء ليتم مثال التصغير والتكسير، وإذا رجعت الهاء عادت الواو جاءت يخالف وقصدا رجعت الواو، فقالوا في التصغير هذا فويه وهي موصولة أيضا. فقال في التصغير هذا فويل وفي التكسير هذه أفواه. فأما قول الشاعر عجبت لها إنا يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما، فالألف للوصل وليست من نفس الاسم. أنا لم أفهم موضع الإشكال عنه. الألف هذه ليست من قليل الواو، هي كلمة من حرفين. لا حتى لا يقول أن الواو هذا تلك الواو سواء أن تلك الواو. فما من الألف في فما من منقلبة عنها، هي لغة على لغية ذكرت في كيف الكلام ليست هي الأصل، ليست أصل نحن منقلبة عنها، هذا لغة أخرى. فما تقول هذا فم هو المشهور، وهذا فما فمن كفتم، هي لغية ذكرت ذكرناها ولا لا؟ ونبه على عكسها فمن هو قال هذه الألف للوصل فقط وليست من نفس الاسم، وليست من نفس الاسم. فإذا هو قوله للوصل يحتمل على أن ألف الإطلاق، لأن الإطلاق نعم هذا الإطلاق أنت من مصور فمن فمن فمن فما هذا هو نعم هذا الذي توقفنا عن فمن لأنه لا يريد أن الألف هي اللغية الألف التي في اللغية إيه هذا هو أراد أن يبعد لغة الثانية فيها مثل هذا لا يشكل إشكال أنه لا يشكل. ثم تعبيره بالوصل تفهم أن ألف الإطلاق إطلاق ألف الإطلاق نقلت فيها الفم نقل في الفم هذا على أنه لغة في. قال فأما قول الشاعر هما نفسا في في من ثمويهما على النابح العاوي أشد رجام، هذا خلط بين لغتين على النابح العاوي أشد رجام. هما نفسا في في يمن ثموي هما نفسا طويل على النابح عاوي أشد رجامي، هذا طويل نعم طويل على النابح فعول بحيل عاوي مفاعيل أشد فعول رجامي مفاعيل طويل فعل فعول مفاعل فعول مفاعل أيوة مفاعل مفاعل حديث الشطر الأول لا بد أن يكون مفاعل لا تكون عروضه إلى مقبولة لكن آخر قد يكون مقبولا وقد يكون مسمى وقد يكون مفصل. فقال قوم اضطر الشاعر فجمع بين العوض والمعوض. والصحيح أن الميم ليست عوضا من الواو وإنما هي بدل وكل بدل عوض وليس كل عوض بدلا. والفرق بين العوض والبدل أن البدل يجتمع مع المبدل ويحل محله والعوض لا يجتمع بدل منه مع المبدل حقا حقا حقا صح مع المبدل منه ويحل محله والعوض لا يجتمع مع المعوض ولا يحل لا يجتمع مع المعوض منه ولا يحل محله وإنما يتأخر عن مكان المعوض هذه الصلاحات يتقدم عليه مكان المكان البدل والعوض البدل هو العوض في الأصل وقد يكون صلاحا لقوم أن يجعلوا البدل غير العوض هم العوض يمثلون له بالكاف عيدة قلوا هذا عوض ليس بدل لأنه يختلف المثل ممكن قلت لي الصلاحات للناس إذا كان حل محله فهو بدل منه وإذا خلفه في غير مكانه فهو عوض قلت هذا الصلاح فلما كانت الميم بدلا من الواو جاز أن يجمع بينهما من حيث كانت بدلا لا عوضا خالصا وهذا نفسه ليس وين عوضا خالصا أو يتقدم عليه من حيث وين إنما يتأخر عن مكان المعوض أو يتقدم ليه شو أو يتقدم يتقدم عليه ويتأخر فلما كانت الميم بدلا من الواو جاز أن يجمع بينهما من حيث كانت بدلا لا عوضا خالصا كان ينبغي أن يقول إنما رد الواو في ثنويهما لأنه أقر الميم في مكانها ليدل على صحة بدلها ولو أخرها لتوهم أنها زائدة وقال قوم أصله فوه وزنه فعل ثم قدم الهاء على الواو فقال فهو فصار فهو فوزنه فلع ثم أسقط الواو فبقي فل ثم أبدل من الهاء الميم فقال فم فلما اضطر الشاعر إلى إقامته الآن ثم أسقط الواو إذا أسقط الواو صار نعم فهم لا فالون في الميزان يقول إذن أسقط العين لا يقول أسقط الواو يتحكم إلى المصطلحات إذا قلنا أسقط اللا أثقلنا اللفظ وإذا قلنا أسقط العين ذكرنا الوزن فلما اضطر الشاعر إلى إقامة الوزن رد الواو فقال ثنويهما فوزنه على هذا التقدير فلعيهما وعلى التقدير الأول وعلى التقدير الأول ثمعيهما لا أشير إلى ما هو ثم وهذا الوجه الثاني ضعيف لأن الميم لأن الميم ليس تقوى مشابهة ليس بقوي مشابهة ليس بقوي ليس يقوى مشابهة ليس يقوى مشابهة هذه الهائي فتبدل منها ولا هي من مخرجها ولكن هذا القائل لما رأى الهاء تشبه حروف العلة وكانت الميم من مخرج الواو والواو من مخرج حروف العلة توصل الواو من مخرج والواو من حروف العلة توصل بهذا الشبه البعيد فقال الميم بدل منها ولا قلت هذا كله لا يحتاج إلى حشو سنويهم على ضرورة ركيبها الشعر فإن قيل فقد قلتم الاسم الظاهر لا يبقى على حرفين أحدهما حرف علة لما يؤدي إليه من إسقاط حرف العلة من أجل التنوين وبقاء الاسم الظاهر على حرف واحد فما تصنعون في قول العجاج خالق ومن سلمى خياشيم وفا قيل له عن هذا السؤال جوابان أحدهما أن هذا الشاعر من لغته أن لا ينون القوافي فصار بمنزلة ما فيه الألف والباء فلما أين التنوين جاز أن يلقي الاسم على حرفين أحدهما حرف علة والجواب الثاني أنه أراد فاها والضمير إذا اتصل بالكلمة صار كالجزء منها فجاز أن يحذفها أيضا أن يحذف الهاء أن يحذف الله أن يحذف مش لا مش هنا لكن هذه هي خلاص الضمير كيف يحذف أن يحذف هذه الضرورة ومن ويحت لو قدر ذلك ما استقام قال انتبهوا في الحاشية ما قال أحدهما أن هذا الشاعر من لغته لا ينون القوافي قال هذا رأي أبي العباس المضرب ثم قال أقول يضعف هذا عندي أن الشاعر سعدي تميمي والقبيلة لا تقف على الاسم المنصوب المنون بسنما يا ربيعته الفرس ويستبعد من بدوين أن يخلط في الأجل هذا لا وجه له هذا باب الشعر لا ينون القوافي لأنه يقف على المنصوب المنون بالسكون هذا باب وهذا باب باب آخر ثم العجاج متأخر عجاج متأخر في الإسلام بعد الإسلام ف تأخمت العرب بعضهم من بعضهم البعض كانت كثرة فمزاولة اللهجة ضعف كان ضعف تداخلت اللهجة قال فجاز أن يحذفها للضرورة ولعله فجاز أن يحذفها للضرورة شنفة؟ حديثها للضرورة وهو ينويها وقد أبدلوا من النون الساكنة إذا كان بعدها الباء ميما فقالوا في عنبر عنبر وفي فقالوا في عنبر عنبر وفي شنباء فقالوا في شنباء شنباء وإنما قلبوا من النون الساكنة مع الباء ميما لأنهم وجدوا النون تدغم في الواو كقولهم من واقب وتدغم في الميم كقولهم من محارب نحو الطلب يصلح قوله من محارب لأن إدغامها في الميم والواو لا يخل بغنتها، ولم يجوز أن يدغموها في الباء لأن لا تذهب غنتها. هذا كان مذهبا طبعا سلك ضعفه القراء. قبل بطل ميمن هنا إذا كان مسكنا كمن بالتنبيه غيروها بأن قلبوها ميم آه، وأرادوا أن يكملوها التغيير أيضا. أن يكملوا إليها التغيير. أن يكملوا إليها التغيير مع حروف الشفة، فغيروها بأن قلبوها ميما إذا كانت ساكنة وبعدها الباء، وصار تغييرها بالقلب إلى الميم كإدغامها. فإن تحركت النون قبل الباء قويت بحركتها فلم يجوز تغييرها نحو الشنب والعنب. خلال التاء إبدال التاء اعلم أن التاء قد أبدلوها من الواو إذا كانت الواو فاء وكثر إبدالها، والسبب في ذلك أن الواو حرف معتل والحركة فيه تثقل، والواو مخرجها من الشفة ومخرج التاء من طرف اللسان وأصول الأسنان، فلما قارب مخرج التاء مخرج الواو وكانت التاء قارب لمخرجه قارب المخرج المخرج كان المخرج المخرج لما قارب المخرج التاء لمخرجه. بمخرج الواو وكانت التاء أجلد من الواو وأحمل للحركة طلبوا التاء من الواو فقالوا تجاه وأصله وجاه لأنه فعال من وجاه، فأما جاه فقد قدموا العين على الواو وأصله وأصله جاوه ووزنه عتل وزنه عفل، فلما تحركت الواو وقبلها فتحة قلبت ألفا، وقالوا تراث وأصله وراث لأنه فعال من ورث، وقالوا تكلان وأصله وكلان وهو فعال من وكلت وهو فعلان من وكلت ومن الوكيل وكلته إليه أم رجعت وكيل وكلته به وكلته إليه وكلته ومن الوكيل، وقالوا وكلته ومن الوكيل. السلام ورحمة الله. وكلوا به وكلوا به وكلوا به وكلوا به وكلوا به أوكله من هذه أوكله وكلته وكلته من أين أوكلها؟ من أين جئت بها؟ أوكلها؟ يتحدث ناس بها، لكن لم أجد لها أصلاً سامة. وكله لك ووكله بك. أما أوكل ويقول أوكل إليه، ما أدري وجه اللغة. تنظر موكلت من الوكيل عندك الكاف مشددة وكلت. وقالوا تكأة وأصلها وكأة من وكأت وأصله وكأت. وقالوا تكأة وأصله كصواحبها. وقالوا تكأة وأصله وكأة من وكأت، وقالوا ضربه حتى فعلة من وكأت وكأت فعلة. نعم ان شاء الله تعبت اتناس. واصله وكأة فعالة من وكأت، وقال وبارده حتى اتكأ، واصله اوكأ افعله من وكأت. ان شاء الله نلحقه صفحة عندي صفحة الحمد لله. وقالوا أتلجه وأصله أولجه أفعله من الولوج. وقالوا تقية سخطاء من المطمع تولج وأصله أولجه فوعلا من الولوج. بأثر وقالوا أثلاجه هو أصله أولجه زيد أفعله أفعله اسمها هذه كلمة الولوج هذه أصله أولجه نعم أصله أولجه فوعل من الولوج وأصله أولجه فوعل من الولوج من الولوج الولوج من أجل الولوج هذه. وقالوا تقية وأصلها لأصله وأصله وقية فعيلة من وقيت. وقد أبدلوا التاء من لام الكلمة قالوا هنت فقالوا هنت وأصله هنون. وقالوا بنت وأصله بنون. وقالوا أخت والأصل بنون منيحة بنون والأصل بنون بنون. بعد ذكرنا التعليل لماذا قيل بانتصارت هذه. وقالوا أخت والأصل أخوان والأصل أخوان لأنهم قالوا هنوات وأخوات. إذن هو أصله هنون ولا هنون هلا وفهم وكلا وفهم هلا قلوا خاطر بنا تنزلوا سعاد لا تعلم وفعل ما الحقنا بالتهيب جنسين هلا وفهم. وقالوا بنت والأصل المهم لأنهم قالوا هلوات وأخوات. فقالوا الأخوة والبنوة. قال الشاعر أرى ابن نزار قد جفاني وملني على هنوات شأنها متتابع. فقد قالوا في كلتا فقد قالوا في كلتا أصلها كلوا فقلبوا من الواو تاء. وقد قالوا في القسم تالله والأصل والله وهذه الواو بدل من الباء في بالله. ثم قلبوا من الواو تاء فقالوا تالله فهذه التاء بدل من واو أبدلت من باء. وقد قالوا في القسم هالله فقال قوم قلت على داوة ولا هذا بدل من هذا وهذا بدل من هذا أرادوا أن يقلل أن الواو لا يعلم أنها تكون جارة كذلك التاء فأنا راكبون هذا قال نحملها على الباء. لكن لماذا حرف القسم تجر وتجر لماذا لي بدل من هذه؟ تقريبا للسماء تقريبا للقياس تصدق أنا عندي سمع مقدم عقيل أو التركيبات وقد قالوا في القسم الله فقال قوم ها بدل من واو القسم في قوله والله وقد أدل في حروف غير هذا ليس هذا بدلا من قاسم وليس نعم قد أدل في حروف غير هذا وليس هذا بدلا من قاسم وقد أبدلوها من الياء وهي لام قالوا ثنتان وأصله وهو فعلان فعلان ثنتان هو فعلان من ثنيت ثنيان عندك ثنيان بالكسر عندنا هنا ثنيان وأصله وأصله ثنياني وإبدالها من الياء نعم هذا وأصله ثنياني من ثنيته وإبدالها من الياء وبدلها من الياء قليل جدا عندنا في الحاشية قال الذي في صلب المخطوطة بدلها أي تواردت المخطوطتان على الكلمة ويكون من باب وضع الاسم المصدر موضع المصدر وبدلها ملياء قليل أي وإبدالها قالوا تصنع وتصحيح من هامش المخطوطة بمداد مختلف عن مداد الصن غير بعضهم لكن يبقى نبقي على ما اتفقت عليه المخطوطات لأنه صحيح ومن وضع المصدر للاسم موضع للمصدر وبدلها والأبدلها وبدلا أي إبدالا فعل جعل منه وتعالى ومن إنسان أفعل في الفاشلة وفعل إنسان أفعل في الفاشلة الفاشلة وفعل قدر منه إبدالا وبدلا وقد أبدل التاء من الياء في قوله كان من الأمر بيتا في قولهم كان من الأمر زيت وزيت وكيت وكيت والأصل زيت مصروفين والأصل فيه زيت وكيت زيت وكيت زيت وكيت اشتقى فأسقطوا تاء التأنيث فبقي زي وكي فقلبوا من الباء من الياء الأخيرة تاء فقالوا زيت وكيت فهاتان اللفظتان وهاتان اللفظتان يكنى بهما هكذا يكنى بهما عن الجمل تقول بلغني زيت وزيت وكيت وكيت إذا كنيت عن حديث فأسقطوا زيت إذا كنيت عن حديث طويل عن حديث ما شاء الله وجمل كثيرة وكانت التاء نصف مئة وعشرين ربعين من يوم وكانت التاء ساكنة فحركت لسكونها وسكون الياء قبلها واختيرت لها الفتحة لخفة الفتحة وكثرتها. فإن بنيت فعل مما شاء واو أو ياء نحو وعد ووزن ويمن ويسر فللعرب فيه مذهبا. ومساؤه كيفاش؟ كانت عاهدت أن كانت عدد ويحلفون يكون الخبر بعد أمور الكثير من الشعر. أحد إخواننا بعد أن درس درسيا صار يقدر في كل موضع يطلب الكلام فتقول له لماذا قلت؟ يقول لي أقدر كذا وتأورى معنى الأصل عدم التقدير. ثم التقدير هذا عهدنا في مواضعه ويقدر في كل موضع. أي طيرين فيها؟ فللعرب فيه مذهبان، مذهب أهل الحجاز وهو الأقل ومذهب الأول. الأول ينظر في نسبة هذا المذهب إلى أهل الحجاز. لم أرى من ذكرها. ومذهب بني تميم وهو أقوى وأكثر. فأما أهل الحجاز فإنهم يتبعون الياء والواو حركة ما قبلها. فيجعلونهما مع الكسرة ياء مع الضمنة واو ومع الفتحة ألفا. فيقولون إيتزن يا تزن إيتزان وإيتعد يا تعد إيتعاد. فيقولون في اسم الفاعل موتعد وموتزن وفي اسم المفعول واسمي سقطت فيه. نطق واسمي مخصوط واسمي. واسم المفعول وفي اسم المفعول موتعد وموتزن. لكن هل يتعد هذا؟ تزن تزن فيه مثلا تزن تعد. فقالوا في ذوات الياء إيتمن وإيتسر يا تمن إيتمانا ويا تد نعم يا تمن ويا تسر يا تمن إيتمانا ويا تسر إيتسارا ويقولون قال عنده في المخطوطة، قال في المخطوطة جاءت هذه العبارة ويقولون في اسم الفاعل متعدون ومتزينون، في اسم المفعول متعدون ومتزامن، وقالوا في ذوات لا إتمنى وإتسر ياتمن إيتمانا وياتسر إيتسارا، قالوا هو تكرار للجملة السابقة. قالوا في ذوات الياء إيتمن وإيتسر ياتمن وياتسر إيتمانا وإيتسارا. كما عند الرسول صلى الله عليه وسلم بها على الجمع، فجعل المصدر مع المصدر والمضارع مع المضارع. هذه ويقولون في اسم الفاعل مؤتمن ومتسر، وفي اسم المفعول مؤتمن ومتسر، وهذا مذهب قليل لأن الياء والواو والياء لا يثبتان على أصل واحد. وأما بنو تميم فإنهم قد كانوا أجمعوا مع أهل الحجاز على قلب الواو تاء على قلب الياء والواو تاء في الأحرف التي قدمناها، وكانت التاء منفردة ليس بعدها تاء تدغم فيها، ولم تكن الياء والواو اللتان قلبوهما تنقلبان ينقلبان من حال إلى حال. فإذا كان ذلك كذلك فانفرار من الياء والواو وما تصرف منه أولى في اعتلالهما وتقلبهما من حال إلى حال. ويزيد في قوة هذا وما تصرف منه أولى اعتلالهما وتقلبهما من حال إلى حال. ويزيد في قوة هذا أن بعدها تاء تدغم التاء المنقلبة عن الياء والواو فيها عندنا تاء بلا فهكذا نقول إياك نسمعك بعد يوم يارس إلا أن نقدر له كما قدرنا من قبل. هو اعتاد أن يحرف الاسم في أن فيخرج فيكون تالا مبتدا وبعدها خبر، وما خبر خبر عن إن المصلى إن من أشد أهل النار عذاب يوم القيامة عن الياء والواو هنا جاءت عن جدة فيما بعيد المواضع فقالوا استعذ يستعذ يستعذ استعذ واتسر يتسر اتسارا وقالوا اسم الفاعل متعب متسر ومتزن وفي اسم المفعول ايضا متعذ متسر هذه من محاسن الموافقة. فهذه من محاسن الموافقة. هذه أرزق منهم من فتح عليه في عقله ومنهم من فتح عليه في صوته ومنهم من فتح عليه في رجله وكل ميسر لما خلق له بس الشيخ أن قوله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في غير هذا لكان خير لكن كان يكسر نعم هذا خرج ليس من قوله هو من قول الصحابة أو شابا جلدا قال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له وفي اسم المفعول متعد متسر ومتزن لكنه لم يذكر من قبل كلمة متزن يتزن لم يذكر إلى اليائي تعد من وعد خلاص متسر من اليائي ذكر مثل وأما قولهم فأما قولهم وش اسم أسنتو أسنتو مضت معنا دخل في سنة سنة عليكم السلام خلاص ماذا يقال سنة أو سنة أسنت أسنت القول سنة وأفعل أفعل من السنة قد دخلوا هم زينة تدل على المعنى فأما قولهم أسنت فالسنة أصلها سنوة وسنة ويقال أسنو نعم إذا دخلوا في السنة وكان الأصل أسنو فقلبوا الواو الأولى ياء لأنها رابعة فصار أسنيو قلبوا الواو وكان الأصل أسنو فقلبوا فصار أسنيو فصار أسنين فانقلبت الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها ثم سقطت الألف هذا في أسنو أسنو لا أسناته دخلوا في سنة وسكون الواو التي بعدها فإذا صاروا في السنة الجدب فإذا صاروا سنة الجدب قالوا أسنته فالتاء بدل من الياء أبدلة الواو فخصوا بها الجذب هذا الجذب دون خزي بها فخصوا بها الجذب دون الخصب ثلاث خير من ثلاث ثلاث مكسرات خير من ثلاث أنا كذلك ليه مكسر أولها العلم أولها خير من الجذب والسلم خير من الحرب. الحرب والجد وعلقنا عليه. لما كان بدلا من بدل قالوا تالله كما قالوا تالله فخصوا بالتاء هذا الاسم دون غيره من أسماء القديم سبحانه أسماء القديم. لما كانت ما الضير أن يقول من أسماء الله سبحانه ما يضر من أسماء الله لم لا يثبت القديم اسم لله. لما كانت التاء بدلا من واو أدلت من ياء من باء لأن الأصل بالله ثم والله ثم الله. كم فرضنا الحمد لله أصاب عمر كلمة سنجبة حلبك هذه كلا مكدر الصوت أترك طلبات من الشيطان.